أنا والطريق والحق والحياة، ليس حد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا والطريق والحق والحياة، ليس حد يأتي إلى الآب إلا بي، إلى الآب إلا بي، إلى الآب.